أول شي غمض عيونك، حاول تتخيل نقطة بيضة، حط بهاي النقطة كل شي شاغل بالك هلأ ومخليك متوتر وقلقان. اجلس بوضعية مريحة وحط إيديك على ركبك. هلأ بدنا نبلش نتنفس مع بعض. خد نفس عميق من أنفك وطلعه من تمك، وهلأ خد نفس طويل هالمرة بس خده من معدتك وحط إيدك على معدتك، خد شهيق طويل وطلع النفس من أنفك. هلأ رح ناخد نفس ونحاول نرخي كل عضلاتنا. هلأ بدي تبلش تتخيل، تخيل إنك بطريق. يا ترى كيف شكل الطريق؟ واسع ولا ضيق؟ طويل ولا معروف نهايته؟ شو شايف بالطريق؟ يا ترى الطريق فيه نور ولا معتم؟ تخيل شكل الطريق. انت هلأ بنص الطريق وفي قدامك مطب. هذا المطب ممكن يكون سبب لك ضغط، ممكن يكون شخص بيخليك مو مرتاح بحياتك. يا ترى شو نوع هذا المطب؟ هلأ حاول تشيل هذا المطب من قدامك. يا ترى كيف كان المطب؟ كيف كان حالتك لما شلته؟ هل كان المطب تقيل ولا خفيف؟ طيب شو كان شعورك لما شلت المطب؟ يا ترى ارتحت؟ زعلت؟ ولا خفت من المجهول؟ شو حسيت لما صار الطريق قدامك بلا مطب؟ هلأ أنت عم تمشي بالطريق والطريق صار واسع ومريح، بلشت تشوف ضوء كتير قوي قدامك بنهاية الطريق، بلشت تسمع صوت جاي من بعيد، صوت ببعث للراحة والطمأنينة بنفسك. أنت هلأ بنهاية الطريق وقدامك مكان كتير حلو، يا ترى شو هو؟ هو بحر ولا غابة فيها أشجار وطيور بتغني؟ تخيل إنه أنت على البحر وإنه موجات البحر عم تلاعب أصابع رجليك، حاسس ببرودة المي وهي عم تتحرك تحت رجليك. حاول تختبر شعور الراحة والانتعاش اللي بهذا المكان الآمن المريح المنعش. هلأ بدنا نودع هالمكان الحلو ونبلش نرجع على الطريق. انت هلأ شايف النقطة البيضة وعم تتحرك باتجاهها. بدنا هلأ نرجع نتنفس من أنفنا ونطلع النفس من تمنا، وهلأ رح نتنفس من معدتنا نفس عميق ونطلعه من تمنا، وآخر نفس بدنا ناخد نفس عميق ونخلي كل جسمنا يرتخي ونطلع النفس من تمنا. لما تكون جاهز فتح عيونك شوي شوي وارجع للوضع اللي كنت فيه قبل الاسترخاء.